بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. قال: هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. قال: وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. أما هذا الحديث، إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فهو من حديث أنس، وفيه هارون ابن موسى الفروي، وهو صدوق، لكن ذكر هذا الحديث الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته وقال بعده: هذا منكر، أو قال: حديث منكر. فهذا الحديث من رواية هارون بن موسى الفروي، وهو وإن كان صدوقا لكن قد حكم الأئمة على الحديث بالنكارة، وقد تابعه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو واهي الحديث، وروي من حديث ابن عباس وفيه مجهولان، وروي من حديث حذيفة وفيه راو كذاب، وأيضا جاء من مراسيل الحسن وهي من أضعف المراسيل، ومع ذلك فالسند إليه ضعيف، فهو من طريق هشام ابن حسان عن الحسن البصري، ورواية هشام عن الحسن منقطعة، رواية هشام عن الحسن منقطعة. فالراجح أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الحديث؟ إن الله قد حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال المصنف رحمه الله بذكر لهذا الفصل يدلل على أن البدعة أشد خطورة من الكبائر، ويستدل بهذا الحديث: إن الله قد احتجز التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالحديث أولا لا يصح، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ممن تاب. تاب الله سبحانه وتعالى على أناس كثيرين من الكفر والشرك، والكفر والشرك أعظم خطورة من البدعة، وقد وفق الله سبحانه وتعالى أناسا كثيرين إلى التوبة من الكفر والشرك والدخول في الإسلام والإحسان فيه. وهكذا وفق الله سبحانه وتعالى أناسا للتوبة من البدع، وكانوا أئمة ودعاة إلى بدعتهم وإن كانوا قليلا. فالحاصل أن المصنف رحمه الله يريد أن يدلل على خطورة البدع، وأن أهلها لو صح الحديث يحمل على أنهم قلما يوفقون للتوبة، لا سيما رؤوسهم وكبراءهم وأئمتهم في البدعة، فإنهم يتضلعون من الشبه ويستزيدون من الانحراف ويستحسنون ما هم عليه. شتان بين رجل عاص في شرب الخمور أو في فعل الفواحش أو في سماع الغناء أو في اتخاذ حياته لعبا ولهوا، وهو يعلم أنه على خطأ وأنه على خطورة، ويكون خجلا من فعله أمام الناس، ويترقب العقوبة من الله سبحانه وتعالى في أي وقت وفي أي لحظة. شتان بين هذا العاصي الذي يعمل المعصية وهو يعلم أنه على خطأ وأنه متوعد بعقوبة من الله سبحانه وتعالى، وبين ذلكم الرجل الآخر الذي يبتدع ويرى أنه من المحسنين ويرى أنه من الموفقين ويرى أنه في طرق الجنة ويرى أنه في اكتساب الحسنات، فذلكم ما أسرع ما يتوب إذا سمع موعظة أو إذا أنذر بعقوبة أو إذا حصلت زلزلة أو إذا يعني خوفوا بزلزال أو بكارثة أو بعدو، فإن كثيرا من العصاة من يرجع وينيب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف أهل البدع فإنهم كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكما قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وكما قال الله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم ويحسبون أنهم مهتدون. فشتان بين العاصي وبين المبتدع. فلهذا يعني كما ذكر بعض الشراح أنك إذا نظرت إلى من يتوب من أهل البدع ورؤساء أهل البدع لوجدتهم قليلا مقارنة يعني أو بالنسبة لتوبة العصاة. توبة العصاة بالمئات بالآلاف بالملايين، كم من الناس من كان عاصيا مدبرا معرضا يعني مجاهرا بفسقه فمن الله عليه بالتوبة. أما رؤوس أهل البدع وكبراء أهل البدع فقلما تسمع بتوبة من يتوب منهم، لأن عقولهم امتلأت بالشبه وقد جرت الشبه في عروقهم وأشربوا هذه الشبه ويظنون أنهم يقدمون خدمات جليلة لدينهم وأنهم ينصرون دين الله وينصرون سنة رسول الله وأنهم يدعون الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهذا فيه خطورة البدع، لأن يبتلى الإنسان بشيء من المعاصي وهي خطيرة أهون من أن يبتلى بشيء من البدع، فيعني يزداد من الآثام والسيئات ويزداد إعراضا وبعدا وإدبارا وهو يظن أنه من المحسنين. فالحاصل أن هذا الباب أراد المصنف رحمه الله أن يدلل فيه على خطورة البدعة، ثم ذكر أيضا أثر أيوب والسند إليه حسن. قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، يعني كان يرى رأي الخوارج، فأتيت محمد بن سيرين، أيوب إمام من أئمة السنة وإمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة الدين في الزهد والورع والعلم، وذهب لما رأى رجلا تاب من بدعة الخوارج ذهب إلى إمام من أئمة المسلمين وهو محمد بن سيرين رحمهم الله تعالى، فقال له: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ كانوا يعرفون أنه على بدعة الخوارج. ففرح أيوب حينما تاب هذا وترك رأي الخوارج. قال له ابن سيرين، وكان يعني راسخا في السنة وكان صاحب تجربة، فقال له كأنه يقول له: لا تستعجل، انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. هذه رواية أو هذا لفظ لمسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه. فيستدل ابن سيرين رحمه الله بهذا الحديث أن هؤلاء في الغالب إذا تاب الواحد منهم أيضا لا يوفق إلى السنة والخلوص إليها، بل تبقى عنده رواسب وتبقى عنده شوائب، ينتقل من بدعة إلى بدعة، قد تكون البدعة التي ينتقل إليها أسوأ من البدعة التي تركها وقد تكون أخف. ومنهم وهم قلة من أئمة أهل البدع الذين يتركون البدعة ويخلصون إلى السنة ويحسن حالهم ويكونون أئمة في السنة بعدما كانوا أئمة في البدعة، وإلا في الغالب أن هؤلاء تبقى عندهم رواسب لأدنى هزة أو عند أصغر شبهة أو عند يعني من يأتيهم ويزين لهم بدعة أخرى ينتقلون إليها فالحاصل من وفقه الله سبحانه وتعالى للسنة من أول أمره فليعلم أنه في نعمة عظيمة من سعادة المرء أن يوفق للسنة من أول أمره، ليست في رأسه شبه ولا تخليطات ولا تخبطات، بل عنده قناعة بالسنة وبغض للبدعة. فهنيئا لمن كان كذلك، هنيئا لمن وفقه الله للسنة من أول أمره. فإذا عرفت فضل السنة وخطورة البدعة فاحذر أخي في الله أن تنخدع بتلكم المقولات التي تقول اقرأ لكل أحد واسمع لكل أحد، اقرأ لكل أحد وخذ الحق واترك الباطل. هذه مقولة يرددها أهل الباطل والانحراف، أئمة السنة وعلماء السنة يحذرون من النظر في كتب أهل البدع والسماع لأشرطة أهل البدع وحضور مجالس ومحاضرات أهل البدع ومماشات ومصاحبة أهل البدع والأهواء. وبعضهم لا، يقول اقرأ لكل أحد وخذ الحق واترك الباطل، اسمع لكل أحد وخذ الحق واترك الباطل. ولهذا تزل أقدام كثير من الناس نشأوا على السنة وعرفوا التوحيد وتنعموا بنعمة الإسلام والسنة، ثم ينخدع بمثل هذه الأقاويل فيصغي لتلكم الأشرطة وينظر في تلكم الكتب التي حوت على البدع والشبه والانحرافات، ما تشعر بعد فترة إلا وقد تنكر للسنة وركب البدعة ومال إليها وعظم أهلها. هذا بسبب مخالفة يعني نصائح وإرشادات أئمة السنة وعلماء السنة. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والسنة، وعليه أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى وفقه وفضله على كثير من خلقه. إذا وفقه إلى دعوة التوحيد والسنة من أول وهلة فهذه نعمة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه سميع الدعاء والحمد لله.